بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة البقرة: فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الآيات. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أطلق هنا لفظ المطلقات والمضاد مطلقات مخصوصات، لأنه ليست كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، فالمطلقة قبل المسيس لا تتربص بنفسها ثلاثة قروء، إذ لا عدة على المطلقة قبل المسيس، يعني إذا طلقت امرأة قبل البناء بها فلا تعتد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآيات. وكذلك المطلقة الحامل إذا وضعت بعد تطليقها ولو بيوم واحد فإنها لا تنتظر بعد ذلك ثلاثة قروء، فعلى ذلك قوله تعالى: والمطلقات هن المطلقات المدخول بهن اللواتي لسنا بحامل واللواتي لم ييأسن من المحيض، أما غير المدخول بها أو الحامل أو المطلقة ليئس من المحيض فكل لها عدة، عدتها تفصيل. المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، طلقة الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، المطلقة وهي آيس من المحيض عدتها ثلاثة أشهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن بأنفسهن ممتنعات عن الزواج، ممتنعات عن الزواج ثلاثة قروء، وهي تتربص بنفسها إذا كانت التطليقة رجعية فهي لم تزل زوجة، فإذا مات زوجها وهي في عدتها من التطليقة ورثته، وإذا ماتت ورثها زوجها، وإذا مات زوجها ورثته ما دامت في العدة. أما التطليقة البائنة فلا ميراث ولا توارث بينهم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في تفسير القرء اختلافا طويلا، وقولهم يدور على أمرين: أحدهما هل القرء الطهر أم القرء الحيض، هل القرء هنا هو الطهر أم القرء هنا هو الحيض. فبإيضاح، إذا طلقت المرأة يسن أنها تطلق في طهر لم يجامعها فيه الزوج، السنة في الطلاق أن تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه الزوج. إذا طلقت كذلك كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، يسن أن تطلق في طهر لم يمسها فيه الزوج. فإذا حاضت الحيض الأولى وطهرت منها، حاضت الحيض الثانية طهرت منها، وحاضت الحيض الثالثة، هنا يتضح الخلاف وتتضح صورته. إذا حاضت الحيض الثالثة في بدايتها فعند من يقول القرء هو الحيض تكون قد بانت في الحال من زوجها، وأما من يقول إن القرء هو الطهر فيلزم أن تنتظر مدة الحيض الثالثة وبعدها تغتسل من الحيض الثالثة، فالفارق تقريبا وزمن حيضة المرء. وعيد مفسرا: السنة أن تطلق المرأة في طهر لم تحصل فيه معاشرة. إذا طلقت كذلك وحاضت الحيض الأولى ثم طارت منها واغتسلت، وحاضت الحيض الثانية طارت منها واغتسلت، وحاضت الحيض الثالثة، عند بداية الحيض الثالثة تكون قد بانت من زوجها، إذا قلنا أن القرء هو الحيض. أما إذا قلنا إن القرء هو الطهر فيلزم أن تنتظر حتى تنقضي الحيضة الثالثة وتغتسل منها. هذه هي صورة الخلاف، والذي عليه كثيرون من أهل العلم أن القرء هو الحيض، والله أعلم. وخلاف هذه المسألة من أقوى صور الخلاف، من أقوى صور الخلاف والله أعلم. والقول بأن المراد بالقرب الحيض يؤيده: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، إذا طلقت في طهر ستستقبل بدا أول قرب هو الحيض الأولى والله أعلم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا يحل لها أن تكتم الحيضة. فمن الممكن أن المرأة لا تريد أن تنقضي عدتها فتقول أنا ما أحد، أو أنها تبادر كي تنسلخ من زوجها فتقول وقد حاضت 3 حيضات، تقول أنا لم أحد. يعني إما أن تدعي أنها حاضت للانتهاء السريع من الزوجية التي أتعبتها، إن إذا انتهت من العدة الزوج لم يعد له عليها سلطان، أما ما دامت في العدة تلقى الرجعية فليس لها اختيار في الرجوع من عدمه. يعني إذا قال الزوج لزوجتي أنت طالق وهي في العدة ثم قال لها أنا راجعتك، ليس لها ولا لأبيها أن يعترض، أن تعترض ولا أن يعترض، لأنها ما زالت زوجة. أما إذا انقضت العدة فلا سلطان له عليها إلا بموافقة وليها وموافقة المرأة نفسها وبصداق جديد وعقد جديد. فلذلك المرأة ممكن أن تحتال تدعي أن العدة انقضت بسرعة وأنها حضرت 3 حيضات، أو تدعي أن العدة أن الحيضة تأخرت، أو تكون حاملا وتنكر الحمل، لأن الحمل سيطول لها العدة، لأن إذا كانت حامل في الشهر الأول وطلقت وهي حامل في الشهر الأول فعدتها لم تنقضي إلا إذا وضعت الحمل، فستكون العدة مدتها 8 أشهر 9 أشهر إلى أن تضع الحمل على أي حال. فالمرأة بإمكانها أن تخفي شيئا، سواء أخفت مدة الحيض وعدد الحيضات أو أخفت الحمل الذي في رحمها. فالله سبحانه وتعالى حذر من ذلك بقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبهنتهن أي وأزواجهن أحق بردهن في ذلك، أي في مدة العدة، إن أرادوا إصلاح. أما إذا أراد الزوج إضرارا بالزوجة فكان من أهل الجاهلية من يؤذي زوجته أشد الأذى، فيقول لها أنت طالق وأتركها تعتد 3 حيضات، قبل أن تحيض الحيضة 3 بيوم يقول لها رجعتك، ثم يقول أنت طالق، أيضا يجعلها تعتد مدة إضافية 3 أشهر أو ما يقاربها، ثم يرجع ثم يقول أنت طالق، فستطول المدة إلى 8 أو 9 أشهر، فيكون إرجاعه لها بقصد الإضرار بها، إرجاعه لها بقصد الإضرار بها. فالله سبحانه وتعالى قال: وبهنتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا، أما إن أرادوا إضرارا وإفسادا فيحرم. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، علي أن تؤدي ما أوجبه الله عليها، وعلى الرجل أن يؤدي ما أوجبه الله عليه، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، استنبط منه ابن عباس فقها طيبا في معاملات النساء، مؤدى أن المرأة إذا أخطأت جملة أخطاء لا تؤاخذ بكل أخطائها، إنما تؤاخذ بشيء منها ويعفى لها عن الباقي. فابن عباس يقول: أنا لا أحب أن آخذ كل حقي من امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. وأظن هذا قد تناول بعدة مرات. فمثلا أنت تعرف أن الطفل الصغير في معاملته يحتاج إلى معاملة تختلف عن الرجل الكبير، فالطفل الصغير إذا أخطأ 10 أخطاء وأخذته أنت في جملة الأخطاء الـ10، كل خطأ تقف له عنده سيقول عنك الناس إنك رجل ناقص العقل ضعيف العقل. ولكن ماذا نصنع مع الأطفال؟ نعاتبهم في بعض الأخطاء ونفوت لهم في البعض الآخر. فالمرأة كذلك هي ناقصة عقل ودين، والله يقول: وليس الذكر كالأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فعلى ذلك إذا أخطأت المرأة 10 أخطاء آخذها في 5 وتجاوزها عن 5، وشهده من كتاب الله قول الله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه أعرض عن بعض. الرسول قال لزوجته حفصة أسر إليها بسر وقال: لا تخبري بذلك أحدا، لا تخبري بذلك أحدا. فخرجت فأفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله نبيه على أنها أخبرت بالسر. فلما أخبر الله نبيه بذلك عاتبها في البعض وترك لها المؤاخذة عن البعض الآخر. هذا قوله: عرف بعضه أعرض عن بعض، يعني يذكرك بعض أخطائك وأتجاوز عن البعض الآخر. فلذلك أخذ العلماء من ذلك أن المرأة إذا أخطأت 10 أخطاء أخذها في 5 وغض الطرف لها عن 5. أما إذا أخذتها في الأخطاء 10 عملت وعملت وعملت، كما يفعل إخواننا الذين يذهبون يشتكون المرأة لأبيها، يأتون بكل خطأ أخطأته حتى يأتي يوم لم تتقن وضع الملح على الطعام، الملح على الطعام، فيقول وتطبخ طعام ليس بجيد، ويعدد كل الأخطاء. وهذا من الظلم أن تؤاخذ المرأة بكل ما يصدر منها، إنما تؤاخذ في البعض ويترك لها البعض الآخر. وكما قال القائل حتى في شأن الرجال: ولست بمستبق أخلى الأمور على شاة أي رجال مؤذب. وأحسن منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني يصعب أن تجد في الناس رجلا شجاعا أمينا دينا متعلما أخلاقه كريمة محسن إلى الفقراء متبع الجنائز في المئة واحد. فلذلك خذ العفو، كما قال تعالى: خذ العفو. قال ابن الزبير: نزلت في أخلاق الناس، يعني أن وجدت أخي زيد من الناس مثلا كريم وطيب ومصلح بين الناس، لكنه كسول في بعض الأعمال، خلاص أخذ منه الأمور الطيبة وأفعلها معه، والأشياء الأخرى أتجاوز عنه، لأن هذه قدراته وتلك طاقته مع تقويمه والأخذ بيده إلى الأصوب، لكن أحيانا يعجز، يعني إمكانياته لم تعد تتجاوز هذا العمل. فالشاهد أن قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، أنك يا رجل فضلت على المرأة بدرجة، فلا ينبغي أبدا أن تكون مثلها في تصرفاتها. نعم يا طفل، لكن أنت إذا أخطأت خطأين، إذا أخطأت خطأين لا تخطئ أنت خطأين، أنت تخطئ خطأ واحدا على أكثر. وذلك ابن عباس يقول: أنا والله لا أحب أن أستنطف جميع حقي من امرأتي، يعني لا أحب أن أخذ كل حقوقي من امرأتي، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وعزيز معناها غالب، غالب على أمره، يغلب كل الخلق وأمره ينفذ فيه، فأنت تغلب أمر الله ينفذ فيه، حكيم فيما يشاء. قال تعالى: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي معه رجع، طلاق الرجع مرتان، طلق تراجع، طلق تراجع، بعد هذه إذا طلقت لا رجعت لك إلا بالضوابط المبينة في آيات أخرى أو في نفس الآيات. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا من محاسن شريعتنا ولله الحمد، فليس للزوج أن يمسك زوجته للإضرار بها، فإذا أمسكها يمسكها بإحسان وبمعروف، وإن سرحها يسرحها بإحسان. فليس معنى أنك طلقت زوجتك أنك تهينها وتنتقصها وتذكر مساويها، كلا، بل تكرم ويجبر خاطرها المنكسر، فالمطلقة مصباة ومبتلاة. فالله يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أقال العلماء من ثم: هذه قاعدة في جبر الخواطر المنكسرة، أي خاطر كسر يجبر، أي خاطر كسر يجبر. دليل ذلك: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فلذلك شرعت المتعة للمطلقة لجبر خاطرها، إذا طلقت تم طلاقها في الناس وكسر خاطرها، فالخاطر المنكسر يجبر. ومن الدليل على قاعدة جبران الخواطر المنكسرة قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، أي قسمة الميران، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. وقل من يعمل بهذه الآية في هذا الزمان، يعني إذا كنت تقسم تركة 100,000 أو 200,000 وبجوارك فقراء، يعني أحيانا القسمة لا تقبل ويعني يتبقى قصور، ممكن تعطي 5,000 الفقراء والمساكين من سائر التركة برضا الجميع، لقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. فالحاصل أن المطلقة يجبر خاطرها بالمتاع، ولذلك لما طلق الحسن بن علي امرأة كانت تحبه حبا عظيما طلقها نبت طلاقها، وكان قد طلقها لسبب، كان قد طلقها لسبب وهو أنها ظهرت الشماتة بمقتل علي، قالت هنيئا لك بالخلافة يا حسن، فحزن منها كيف تقول ذلك بعد مقتل أبيه، فطلقها وكان يحبها وتحبه، لكن كان الطلاق مبتوتا أي لا رجعت بعده، فمتعها ب40,000 دينار، كان مبلغا هائلا، فنظرت إلى المتاع قائلة متاع قليل من حبيب مفارق. الشاهد أن الخاطر المنكسر يجبر، ولا يحل لك أيها الرجل أن تمسك المرأة إلا بمعروف، وإذا سرحتها تسرحها بإحسان، وهذا من محاسن ديننا والحمد لله. من محاسن الدين أن الطلاق شرع فيه وأن الخلع شرع فيه، فالمرأة قد لا يطيب لها أن تعيش مع زوجها وتطلب الخلع وتفتدي نفسها، والرجل قد لا تطيب نفسه أن يعيش مع امرأته فيطلقها ويسرحها بالمعروف، وإن يتفرق يغني له كل من سعة. أما الملل التي من حولنا الآن كالنصارى لا طلاق عندهم ولا قلع بحال من الأحوال إلا إذا زنت المرأة أو زنى الرجل حينئذ، فتذهب أن الرجل لم يتوافق مع المرأة وهي من أسرة ومن أسرة، أو هب أن قلبه تقلب أو قلبها تقلب، ماذا تصنع هذه المرأة التي كرهت زوجها؟ ماذا تصنع؟ أبد الآبدين ودار الداهرين تحيا معه إلى أن تموت أو إلى أن يموت هو، فأي عنة مثل هذا العنت؟ وربنا قال في كتابه الكريم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فسلف أن الله سبحانه وتعالى قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفعل إسري هذا لا يحل لك أن تبقي على الزوجة الإضرار بها، وكان إذا فارقتها فلتفارقها بالمعروف، وهذا والحمد لله من محاسن ديننا ومن محاسن شريعتنا، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولقد قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، ولا تخفى عليكم وصايا رسولكم صلى الله عليه وسلم بالنساء، وقوله إنكم أخذتمهن بكلمة الله بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، أي أن المرأة لابد أن يكون فيها خلل وفيها صفة لا ترتضيها، فلا تتوقع أنك تجد في زوجتك كل الصفات المرضية، إن وجد الجمال وجدت أحيانا معه سلاطة اللسان، إن وجد الجمال أو وجد طيب الكلام وجد عدم الإتقان في المطبخ، إن وجدت الجودة في المطبخ وجد اللسان الطيب ووجد الجمال، تجد أحيانا الغيرة الشديدة التي تكاد أن تدمرك، خرجت وذهبت وأتيت، أحيانا تكتمل فيها صفات طيبة لكنها تحبك حبا شديدا يشغلك عن أداء أعمالك، إزاما أن تجد في المرأة خللا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، هكذا قال الرسول. ولا نبتعد كثيرا، فأسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير كانت لا تحسن الخبيث، كانت تعلف فرس الزبير وتسوس وتجمع النوى وتدق كل شيء إلا الخبيث، كانت لا تحسن الخبيث، تدخل الخبز في الفرن يخرج خربان، قالت فماذا كان يعيشكم؟ قالت كانت لي جارات يتعاون معي يخبزن لي، صفية زوجة رسول الله فيها صفات الجمال باهرة الجمال، ولكن بها قصة. عائشة جميلة وضاءة فقيهة عالمة ذات نسب، ولكنها لم تنجب لرسول الله، وكانت غيراء شديدة الغيرة. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فيها صفات من صفات الكمال، يكفي أن الله زوجها نبيه من فوق سبع سماوات، ولكن كان في لسانها حدة تسرع منها الفيء، يعني تشتد بلسانها على من أمامها وترجع تعتذر. فلا بد أن تجد في امرأتك صفة من الصفات التي لا تتوافق معك، لأن النبي قال إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، إن جئت تقيموها كسرتها كسرها طلاقها، فستصبر على الاستمتاع مع وجود هذا الخلل، مع محاولاتك الإصلاح قدر الاستطاعة. تكون الزوجة ليست بمتقنة في النظافة مثلا في البيت، كل يوم تدخل لكن هذا جادوها انتهى جادوها إلى هذا الحد، فماذا ستصنع معها؟ هي تبذل مشغولة في الأولاد، مشغولة في كذا، مشغولة، لكن في جانب من الجوانب هي مقصرة فيه. فإذا جئت بالقوة تقيم المرأة كسرتها وكسرها طلاقها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا القدر يشتدي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.